بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد الدنيا فعليه القرآن، ومن أراد الآخرة فعليه القرآن، ومن أرادهما معا فعليه القرآن. قوة الإيمان والإسلام، نعيش سويا مع آيات كتاب الله، مع قارئ جمهورية مصر العربية، وقارئ إذاعة التلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ عمرو الشبراوي سليم القارئ والمقيم بنصروي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا Thank you. Yeah.

ما أصابك من أجلة فمن ما أصابك من حسنة فمن ويقولون طاعة أنت لا يتجد Thank you. الله وهكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام عشنا سويا مع خير الحديث وطيب الكلم فضيله القارئ الشيخ عمرو الشبراوي خليل القارئ بجمهوريه مصر العربيه وعضو نقابه القراب والتقهليه والمقيم جنوب طريف مركز السنبلاويه بمحافظه التقهليه. نقلت لكم عن مخزن الفراشه الذهبيه الكبرى إدارة الحاج أحمد مختار المقيم بنوب مركز السيد اللوين محافظة الزقاهلية. نقلت لكم على مخزن الهندسة الإذاعية والأضواء الكهربائية لصاحب الحاج سعيد بن زايد طبور وشكره على والخدمات الفندقية الممتازة إدارة المتر عصام صلاح المقيم بالسيد اللوين. وشكر الله سعيكم جميعا.